أيها المؤمنون، بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في أناس يعيشون في ظلام حالك وجاهلية مستحكمة قد انطمست فيها السبل ودرست فيها آثار الرسالات السماوية، فامتن الله عليهم ببعثة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى الهدى، كما قال ربنا جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال أهل العلم: أي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.